السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل بيان ما قرره أهل العلم في فقه المصالح والمفاسد، وكان آخر الكلام عن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبينا أن العلماء يعنون بهذه القاعدة أن الأصل عند اجتماع المصالح والمفاسد أن يقدم درء المفاسد إلا إذا ترجحت المصلحة على المفسدة، فإنه يقدم جلب المصلحة إذ ذاك. وبينا أنه يدخل في هذه القاعدة عند أهل العلم إذا اشتبه الحلال بالحرام، أو تقاربت الأدلة في المسألة، فإنه يؤخذ بالاحتياط الذي فيه البراءة للذمة والسلامة من الإثم. وكنا قد شرعنا في الأدلة الدالة على هذه القاعدة، وذكرنا شيئا من الأدلة من القرآن ومن السنة، ونواصل ذكر بعض ما ذكره أهل العلم من الأدلة لهذه القاعدة. فمن الأدلة التي استدل بها العلماء على هذه القاعدة اتفاق العلماء، بل اتفاق العقلاء، على أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله عز وجل: دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح بالاتفاق. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح بالاتفاق. ويقول ابن النجار الحنبلي رحمه الله عز وجل عن هذه القاعدة: وهذا واضح يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلم. وهذا واضح يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلم. كما استدل أهل العلم على هذه القاعدة بدليل من المعقول، وقالوا: إن عناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح. يعني يا أخوة، يقولون إن العاقل يعتني بدفع المفسدة عنه وعن من يحب أكثر من عنايته بجلب المصلحة، وهذا أمر ظاهر. ونضرب مثالا بحال الطلاب، فإن الطالب إذا دخل الاختبار أول ما يلقى الأستاذ يقول: بشر يا شيخ، عسى ما فيه رسوب، عسى ما أحد رسب. فإذا قالوا: لا ما شاء الله الكل ناجح، قال: عسى التقديرات مرتفعة. فأول ما يعنى به أن تندفع المفسدة، ما في رسوب. فإذا اطمأن أن المفسدة مندفعة نظر إلى المصلحة، وقد يسأل عن نفسه يقول: يا شيخ بشر، عسى ما رسبت. فإذا قالوا: لا ما شاء الله ناجح، قال: عسى أخذت ممتاز. أول كان خايف من الرسوب، يوم اطمأن على دفع المفسدة نظر عاد إلى المصالح يبحث، قال: عسى أخذت ممتاز. وهذا معروف في صنيع العقلاء، فدل ذلك على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد يعني ذكر أهل العلم فروعا كثيرة لهذه القاعدة، أذكر شيئا منها لأجيب عن الأسئلة إن شاء الله قبل أن نختم هذه المجالس. من ذلك مثلا، قال أهل العلم: إذا وجب على المرأة غسل إما للجنابة أو للحيض، ولم تجد سترة تسترها عن الرجال. يعني امرأة وجب عليها الغسل ولم تجد مكانا تستتر فيه عن أعين الرجال حتى تغتسل، فإن الفقهاء قالوا تؤخر الغسل وتتيمم، لأن في كشف المرأة عن الرجال مفسدة عظيمة، وفي تقديم الغسل عند وجوبه مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما أنه وجد ما تتحقق به المصلحة وهو التيمم. فيقول المرأة إذا وجب عليها مثلا الغسل من الحيض ولكنها في مكان مع الرجال، مثلا كانوا في سفر ولم تجد مكانا تغتسل فيه بعيدا عن أعين الرجال وضاق وقت الصلاة، ماذا تفعل؟ قالوا تؤخر الغسل وتتيمم وتصلي، لأن في كشف المرأة جسمها أو شيئا من جسمها للرجال مفسدة عظيمة منعها الشرع، وفي غسلها الواجب مصلحة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا في مثل هذا يا إخوة، فكيف يسمح الرجال لبناتهم وزوجاتهم بكشف ما يجب ستره من غير مصلحة أصلا؟ إذا كان وجب الستر مع وجود مصلحة فكيف ما يفعله بعض المسلمين هدانا الله وإياهم؟ يرضى الرجل أن امرأته تخرج متبرجة من بيتها كاشفة عما يجب ستره، وتخرج البنت كاشفة عما يجب ستره؟ لا شك أن هذه بلية، وهي مؤذنة بشر، وذلك يجب علينا أن نتواصى يا إخوة في هذا الأمر، وأن ينصح بعضنا بعضا. لا تزال الأمة بخير ما حرصت على ستر نسائها وعفة نسائها، فإن فرطت في هذا فهذا أذان بالشر والعياذ بالله. ويجب أن نحذر من استدراج الشيطان، فإن الشيطان يأخذ الناس خطوة خطوة، يتساهلون في شيء ثم يتساهلون في شيء ثم يتساهلون في شيء، فالواجب هو الحذر. من مسائل القاعدة قالوا لو أن مسلما أرسل كلبه المعلم على الصيد فوجد الصيد بين كلبين، بين كلبه المعلم وكلب غير معلم، فإنه يحتمل هنا أن الذي صاده هو الكلب المعلم الذي أرسله، وهذا حلال، ويحتمل أن الذي صاده هو الكلب غير المعلم. ففي هذه الحال قال الفقهاء لا يجوز له أن يأكله، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك قالوا لو رمى الصيد فجرحه فغاب عنه فوجده في ماء، عصفور أو طائر أرسل عليه النبل أو أرسل عليه الرصاص فجرحه، فغاب عن نظره فذهب وراءه، فلما جاء وجده ساقطا في ماء. هنا يحتمل أنه قد مات بسبب سقوطه في الماء، ويحتمل أنه بسبب الصيد. هنا لا يجوز له أن يأكله، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، بخلاف ما لو صاده، بخلاف ما لو جرحه فغاب عنه فوجده ساقطا، فإنه يجوز هنا أن يأكله، وإن كان فيه احتمال أنه مات بسبب آخر، لكن هذا السبب ضعيف محتمل فيجوز أن يأكله. أما جاء وجده في الماء لا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن ذلك إذا ذبح المسلم شاة فذكاها ونسي التسمية، إذا ذبح المسلم شاة وذكاها ونسي التسمية. العلماء مختلفون في حل الشاه الذاك، لكن الراجح أنه لا يأكل منها، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهي هنا محتملة أن تكون حراما لعدم ذكر اسم الله عليها، ومحتملة أن تكون حلالا للعذر بالنسيان، فيقدم درء المفاسد. هذا على القول بتقارب الأدلة، وإلا فالراجح والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ترك جهلا أو عمدا أو نسيانا، لكن على القول بتقارب الأدلة فإنه يرجح ألا يأكل منها من باب درء المفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مصلحة أهملها كثير من الناس اليوم، بل إن كثيرا من الناس اليوم يا إخوة أهملوا الاستنشاق أصلا. المضمضة يمكن أن تحصل، يدخل الماء في فمه وتحصل المضمضة، والصحيح أنه لا تشترط الإدارة، لكن الاستنشاق اليوم نجد بعض الناس يأخذ ماء ويضع على طرف أنفه كأنه يغسل أنفه من الخارج، ما يسحب الماء، وهذا ليس استنشاقا، هذا ليس استنشاقا. المبالغة أعلى من المضمضة والاستنشاق، المبالغة أن يدخل الإنسان الماء في فمه ويديره، يحركه في فمه، والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء إلى آخر أنفه، يبالغ في السحب. وقد سمعت لطبيب يقول لو أن المسلمين عملوا بسنة المبالغة في الاستنشاق لسلموا من كثير من الأمراض، يقول كثير من الأمراض تدخل إلى الجسد عن طريق الأنف، فلو أنهم عملوا بالمبالغة لغسلوا هذا المكان وذهبت أسباب الأمراض. وما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير، صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. المبالغة في المضمضة والاستنشاق مصلحة، لكن تكره للصائم، تكره للصائم، لأن

فيجمعون بين دفع الضرر وتحقيق المصلحة، هذا طيب. لكن إذا كان هذا يضر بالجار فإنه يمنع منه. ولذلك نص الفقهاء على أنه يمنع المالك من وضع ميزاب، وهو الذي يصرف به الماء، إذا كان هذا يضر بالجار، إذا كان هذا يضر بالجار، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم تصرفه في ملكه مصلحة، ولكنه يضر بجاره، وهذا فيه مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. في صلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرا ويقرأ سرا في قيام الليل، كما ثبت في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ جهرا ويقرأ سرا، وإن كان الجهر غالبا على صلاة الليل. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الجهر في صلاة الليل في قيام الليل أفضل من الإسراء، وإن كان كلام المحققين أن الأفضل أن يسر أحيانا، يعني إذا كنت تصلي الليل الأفضل أن يكون غالب صلاتك جهرا وأحيانا تسر لتوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الجهر بالقراءة في صلاة الليل مصلحة، فإذا كان يترتب عليه ضرر كأن كان هناك مريض نائم قريب من الإنسان ولو رفع صوته لأقلقه، فإن الإصرار أفضل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولذلك مثلا القراءة في الميكروفون في المساجد أكثر العلماء المعاصرين يرون أن فيها مصلحة، يرون أن فيها مصلحة، فيها تذكير للغافل وتنبيه للغافل حتى يأتي للصلاة. ولذلك الصحيح أنها مشروعة، ولا يلزم إغلاق الميكروفون عند الصلاة. لكن إذا كان يترتب على ذلك ضرر، مثل أن يعلم الإمام أن في جوار المسجد مريضا يؤذيه الصوت، فإنه في هذه الحال يندب الإمام إلى إغلاق الصوت الخارجي، لما في ذلك من دفع الضرر عن هذا المريض من غير فوات مصلحة واجبة، ولما فيه من تأليف القلوب. أو مثلا تقاربت المساجد بحيث تتداخل الأصوات، أحيانا تكون المساجد في المنطقة قريبة جدا فيشوش المسجد على المسجد الآخر. وأنا أذكر أني مرة كنت في مسجد وكان المسجد قريبا من مسجد آخر، أو أن ذاك المسجد يعني يرفع صوت الميكروفون بصوت عالي، فقال الإمام في ذاك المسجد ولا الضالين، فقال أحد الناس معنا آمين. تعرفون أكثر الناس يغفلون في الصلاة، أكثر الناس عهدهم بالصلاة إذا قال الله أكبر ويسرح، فذاك كأننا نسمعه كأنه في المسجد، فلما قال الإمام ولا الضالين قال هذا آمين. ف فإذا بلغ الأمر التشويش المساجد على بعضها فإن المشروع أن يغلق الميكروفون، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو اختلط موتى مسلمين بموتى كفار، كما لو كان هنالك طائرة فيها مسلمون وفيها كفار فسقطت الطائرة ومات ركابها، هنا لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يتميز المسلمون عن غيرهم، نعرف المسلمين من غير المسلمين، وهنا الأمر واضح، نصلي على المسلمين. لكن إذا اختلطوا بحيث تعذر معرفة المسلمين من الكافرين، هذه الحالة الثانية، فماذا نصنع؟ في الصلاة على المسلمين مصلحة، وفي الصلاة على الكفار مفسدة، فماذا نصنع؟ قال بعض أهل العلم: يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين، يصلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين. قالوا: فتتحقق المصلحة بالصلاة على المسلمين، وتدرأ المفسدة بالنية. وقال بعض أهل العلم: بل ينظر إلى الأغلب، فإن كان أغلب الموتى مسلمين فإنه يصلى عليهم، لأن المصلحة هنا أرجح، وإذا كان أغلب الموتى كفارا فإنه لا يصلى عليهم، لأن المفسدة هنا أغلب وأرجح. والصحيح الأول والله أعلم أنه يصلى عليهم بنية الصلاة على المسلمين، بنية الصلاة على المسلمين. من ذلك أيضا قال أهل العلم: من أراد حفر بئر تضر بطريق المسلمين فإنه يمنع من حفرها. حفر البئر فيه مصلحة، لكن إذا كان حفر البئر يضر الطريق ويضيق الطريق على الناس فإنه يمنع من ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهكذا في أمثلة كثيرة ذكرها أهل العلم. وبهذا نكون قد عرضنا بشيء من الإيجاز ما قرره أهل العلم ونثروه في كتبهم من فقه المصالح والمفاسد. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا رحمة للأمة ممن يجلبون الخير لها، وأن يعيذنا من أن نكون شرا على الأمة نجلب الفساد لها. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن جلب المصالح ودرء المفاسد مرتبط بالنصوص الشرعية، وأن النظر إلى المصالح والمفاسد يجب أن ينظر فيه إلى ما في الدنيا وإلى ما في الآخرة، وأن لا يكون النظر مقصورا على ما في الدنيا، وأن السلف الصالح وعلماء المنهج السلفي إلى اليوم يقررون فقه المصالح والمفاسد، وينظرون إلى المصالح والمفاسد. وإذا تأملتم أيها الإخوة جميع أصول أهل السنة والجماعة، تجدون أن فيها جلب المصالح وأن فيها درء المفاسد، فهي رحمة وعدل وإحسان وأمن وإيمان، وأنه ما أدخل الأمة في كثير من الفتن وفي كثير من الشرور إلا من خالفوا منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويزعمون كذباً أنهم أهل تقرير المصالح والمفاسد، ويتهمون أهل السنة والجماعة زوراً وكذباً أنهم لا يقررون المصالح والمفاسد. وسبحان الله يا إخوة، أهل الأهواء والبدع من القدامى والمعاصرين يرمون أهل السنة والجماعة بما فيهم هم من الشر. يقولون أهل السنة والجماعة أهل تكفير، بينما تجد أن أهل الأهواء والبدع أهل اعتداء في التكفير، فهم يكفرون كل من يخالفهم بلا ضوابط. فيقررون أن من لم يعتقد عقيدتهم فهو كافر، بينما أهل السنة والجماعة لا يكفرون من يخالفهم إلا إذا استحق التكفير في نطاق معين دلت عليه الأدلة، فلا عدوان في التكفير عند أهل السنة والجماعة. أهل الأهواء وأهل الجماعات الحزبية اليوم يتهمون طلاب العلم في بلدانهم ممن ينتسبون إلى منهج السلف الصالح بأنهم أهل شدة، يكذبون عليهم، بينما يعلم عن طلاب العلم الذين على المنهج السلفي الصحيح أنهم أهل السماحة الشرعية التي لا ميوعة فيها تضر ولا شدة فيها تضر، وإنما سماحة تسر تحقق المقصود وتجلب الخير. ولكني أقول لطلاب العلم دائما: كذبوهم في دعاواهم بصدق العمل، تمسكوا بمنهج السلف الصالح وأظهروا للناس الحق أن خيرهم كله في هذا المنهج السلفي، ولا تكرهوا الناس في منهج السلف بسوء تصرفكم. أنا أنصح الشباب دائما فأقول: إذا استقمت فاجعل أهلك يحبون الاستقامة، لا تجعل أهلك يبغضون الاستقامة. بعض الإخوة يكون على لطف وبر بالوالدين وإحسان لأخواته، فإذا استقام تغير فيرسل رسالة إلى والديه ليست طيبة، ويكره من حوله في الاستقامة. كن للناس بعد استقامتك خيرا منك قبل استقامتك. حببوا الناس في دين الله، حببوا الناس في منهج السلف بالطريق الشرعي الصحيح، وهو الواقع. منهج السلف كله رحمة، منهج السلف كله مصالح وتدرأ به المفاسد. وعلينا نحن طلاب العلم الذين وفقنا الله إلى معرفة هذا المنهج والسير عليه أن نبين للناس هذه الحقيقة بأخلاقنا بأعمالنا بتصرفاتنا المبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى طريق السلف الصالح رضوان الله عليه. سأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن قرأ ففهم، وسمع فعلم، وعامل فرحم، وتزكى وزكى بالعلم، وكان صادق القلب، صادق اللسان، مخلصا لله، رفيقا بعباد الله، ما دام للرفق سبيلا، والله أعلم. ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، فيتفضل الشيخ وفقه الله يقرأ لنا بعضها.